جل في علاه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث بالسيف رحمة للعالمين. الحمد لله الكريم الكبير المتعال، والصلاة والسلام على الضحوك القتال. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، لازلنا معكم إخوتي في الله في تبيان حقيقة الشرك وأنواعه، وذكرنا في درسنا السابق بأن الدعاء هو عبادة لا تصرف إلا للمعبود الحق سبحانه جل في علاه، وأن الدعاء له علاقة وثيقة في ربوبية الله وفي أسمائه وفي صفاته، فالشرك فيها ليس شركا فقط في الألوهية، إذ أنها من الأعمال والعبادات التي يؤله بها الله سبحانه وتعالى، بل أيضا الشرك فيها يكون بالربوبية وبالأسماء والصفات. فمن دعا الله سبحانه وتعالى فقد أثبت له ربوبيته ووجوده وتصرفه وقدرته، وكذا أثبت له أفعاله وصفاته جل شأنه، وكذا أسماؤه. فهو المجيب، وهو السميع، وهو العليم، وهو القدير، وهو الخبير. فمن دعا الله أثبت له صفات كماله سبحانه جل في علاه، ومن دعا غير الله فقد أثبت الربوبية لغيره سبحانه جل في علاه. فالشرك في الدعاء لا يكون فقط شرك ألوهية، بل شرك ألوهية وربوبية، وكذا شرك في الأسماء والصفات. ثم بينا رعاكم الله بأن الدعاء يتضمن كل العبادات القلبية كلها، إذ أن فيه خضوع وتذلل وخشوع وتضرع وافتقار ومسكنة وانكسار وابتهال وتواضع لله، فيه رجاء وفيه رغبة، فيه تعظيم لمن تدعوه وإجلال ومهابة، فيه خشية وخوف ورهبة من الحرمان، فيه التجاء إلى من تدعوه، فيه محبة لمن تدعوه، وكذا فيه توكل على الله. واعلم رعاك الله بأن الدعاء من التوكل، والتوكل من الدعاء، إذ أن الدعاء سببه التوكل، فمن يتوكل على الله لا بد أن يدعوه ويطلب منه. فأساس الدعاء وسببه هو التوكل. واعلم أيضا رعاك الله بأن التوكل ملازم للدعاء، فمن يدعو لا بد أن يتوكل. ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن الدعاء لا بد أن يكون له شروطا حتى يقبله الله سبحانه وتعالى، فليس كل داع داع. انظر من حولك، انظر إلى الملايين المملينة التي ترفع أكفها داعية إلى الله فلا يستجاب لها. أما سألت نفسك لماذا؟ فلا يمكن أن يكون الدعاء دعاء وعبادة إلا إذا توفر فيه شروط، وإلا إذا وأيضا يجب أن يتوفر فيه الأدب مع الله سبحانه وتعالى، إذ لا بد من حضور القلب، ولا بد من الإلحاح في المسألة، وكذا لا بد من الإخلاص وعدم الاستعجال، ولا بد من التوبة، لا بد من التوبة. وكذلك له آداب فرعية كرفع اليدين واستقبال القبلة والطهارة وعدم قطيعة الرحم وعدم الاعتداء في الدعاء، أي أن تدعو الله بأدب وإخلاص. فمن لم يفعل ذا فلن يستجاب له. إذ أن الله سبحانه وتعالى كما بينا في دروسنا السابقة سمى الدعاء دينا، وسمى من تدعوه إلها. فالدين قائم على الإخلاص، فالدعاء الذي سماه الله سبحانه وتعالى دين لا بد فيه من الإخلاص. قال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. وكل دين دينان، إما دين حق وإما دين باطل. فدين الحق في الدعاء أن تدعو الله سبحانه وتعالى وفق الشروط والآداب التي ذكرناها، وإن لم تدعو الله بهذه الشروط فما كان تدينك بالدعاء حقا. وهنا لا بد أن أكررها لحاجة كل مسلم إليها. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى لا بد من حضور القلب، ولا بد من الإلحاح في المسألة، ولا بد من الإخلاص، ولا بد من التوبة إلى الله، ولا بد من حمده وثنائه جل في علاه، ولا بد لك من أن تتخذ الآداب كأن ترفع اليدين إلى المولى سبحانه جل في علاه، وأن تستقبل القبلة، وأن تكون على طهارة، وأن تثني الله وتصلي على رسول الله، وأن لا يكون عندك اعتداء في الدعاء، بل تدعو الله بما أمر، وكذا ألا تكون من أصحاب قطيعة الأرحام. واعلم أيضا رعاك الله، وقد بينا ذلك في درسنا السابق، أن الدعاء إما أن يكون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. لماذا أعيد هذه الفكرة؟ أما دعاء العبادة والذي هو لا يصرف إلا للمعبود الحق سبحانه، وعندك أيضا دعاء المسألة والطلب، فدعاء المسألة والطلب يصرف لمن؟ يصرف لله سبحانه وتعالى. ولكن لماذا ذكرته؟ ذكرته لشبهة أوهى من بيت العنكبوت يستخدمها هؤلاء من رافضة وقبورية وغيرهم. ما هي هذه الشبهة؟ هؤلاء يدلسون على العوام فيجعلون دعاء المسألة والطلب التي منها ما هو مشروع للمخلوق يجعلوها كدعاء الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ إذ أن الدعاء والنداء حتى يكون شركيا قلنا وبينا ذلك في دروسنا السابقة بأنه لا بد أن يكون المدعو قادرا على الطلب. ففي هذه الحالة إذا لم يكن قادرا على إجابة المطلوب فمن دعاه فهذا شرك. هؤلاء الحمقى يشبهون دعاء المخلوق بدعاء الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. هذا ما سأفنده بعد قليل، ولكن قبل أن أفند هذه الشبهة والتي هي أوهى من بيت العنكبوت لابد أن أبين لك أيضا رعاك الله بأن الدعاء فيه ما هو دعاء لحظوظ دنيا، وفيه ما هو دعاء لحظوظ آخرة، فيه ما هو دعاء واجب، وفيه ما هو دعاء شركي، وفيه ما هو عبادة متضمن للتذلل والخضوع والتعظيم، وفيه ما هو عادة، وفيه ما هو دعاء بلسان، وفيه ما هو دعاء بقلب، وفيه ما هو دعاء برغبة لجلب خير، وفيه ما هو دعاء لرهبة لدفع الضر، وفيه ما هو دعاء بالتصريح والطلب، وفيه ما هو دعاء بالتلميح. أي أن الدعاء قد يكون باللسان وبالمقال، أو أن يكون دعاء حال. طيب كيف يعني دعاء حال؟ أي أن تخبر الله بحالك وهو أعلم، كما فعل أيوب عليه الصلاة والسلام: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فبين حال ضعفه، ثم استخدم الصيغ المطلوبة والشروط المطلوبة لتحقيق الدعاء. كان هنالك أدب مع الله، وحمد وثناء لله، وإخلاص في التوجه. وعلى ذلك رعاك الله. عليك أن تعلم، ومن خلال ما بيناه، بأن للدعاء أحكام، فمنه ما هو دعاء واجب، وهو الدعاء التعبدي المطلوب لله سبحانه، إذ أنه ركن في هذا الدين، لا يصح التوحيد إلا به، فتاركه بالكلية كافر. دعاء الله واجب يأثم من يعرض عنه. وعندنا أيضا دعاء محرم، وهو دعاء الله سبحانه وتعالى، ولكن خاليا مما سبق وذكرنا من الشروط: تدعو الله وأنت صاحب الآثام دون توبة، تدعو الله وأنت قاطع للرحم، تدعو الله دون إخلاص، تدعو الله دون استحضار القلب، فهذا دعاء محرم. ومن الدعاء المحرم ألا تتأدب مع المولى سبحانه وتعالى فتدعوه كمن يقسم على الله. وعندنا الدعاء المباح، وهو الدعاء بمصالح دنياك ودعائك، وهنا انتبه، ودعائك للمخلوق في أمر يقدر عليه. وضع تحت هذه خط، لأن هذه فقط، هذه الجملة فقط رد على شبهة هؤلاء الحمقى. إذن الدعاء المباح هو الدعاء بمصالح دنيا، وكذا الدعاء للمخلوق ولكن بما يقدر عليه. وأما الدعاء الشركي الكفري فهو دعاء المخلوق في أمر لا يقدر عليه إلا الله، أو دعاء المخلوق في أمر يقدر عليه ولكن بتوكل عليه والتجاء إليه وتذلل وخضوع إليه، فهذا أيضا مشرك. وأكررها هنا للأهمية: تارك الدعاء بالكلية كافر بالله سبحانه. إذ أن الذي يترك دعاء الله سبحانه وتعالى كافر، لأن تاركه تارك للعبادة، خارج عنها، مستكبر عليها، معرض عن طاعة ربه بها. ودليل ذلك هو قوله سبحانه جل في علاه: قال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وقال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. إخوتي في الله، وبناء على ما سبق، اعلم رعاك الله بأن الدعاء الشركي له ضوابط. فأولا، أن يكون الطلب من ميت أو غائب. ثانيا، أن يطلب من الحي ما لا يقدر عليه إلا الله كأفعال الربوبية وغيرها. وعلى ذلك فالدعاء الذي هو جائز في حق المخلوق أن يكون المخلوق قادرا حيا يسمع، قادرا حيا يسمع. هذا الكلام هو رد على هذه الشبهة التي هي أوهن من بيت العنكبوت، إذ أن هؤلاء كيف يدلسون على الناس؟ يقول له: إذا دعا محمدا أو إذا دعا الجيلاني أو إذا دعا قبرا، فتنكر عليه، يقول لك: ولكن دعاء المخلوق جائز. فنقول لهؤلاء الحمقى: حتى يكون الدعاء للمخلوق جائزا لابد أن يكون المخلوق حيا حاضرا يسمع، ولابد أن يكون الطلب مما يقدر عليه هذا المخلوق غير خارج عن قدرته. ودليل ذلك قوله سبحانه جل شأنه: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. إذا طلب المخلوق في حال حياته وقدرته جائز، كأن تطلب من صديق لك وتستغيث به في مسألة يستطيع حلها لك. ولكن من حماقة هؤلاء أن دلسوا على الناس بقصة المرأة التي قالت ومعتصمة، فقالوا أنها استغاثت بغير حاضر. لكن هذا من الغباء المركب. لماذا؟ لأنها لم تدع غائبا، فمن يصل إليه الخبر لا يسمى غائبا. إذ أنها كانت على يقين عندما نادت ومعتصمة، كانت على يقين بأن الخبر سيصل. ثم ماذا طلبت منه؟ طلبت منه ما تستطيع، ما يستطيع. طلبت منه ما يستطيع، إذ أنها طلبت منه أن ينقذها وهو صاحب جيوش. إذن تحقق الشرطان: أولا طلبت من حاضر سامع، ثانيا طلبت ما يستطيع عليه هذا الحاضر. ولكن هؤلاء لهم قلوب لا يفقهون بها، فما بالكم بعقولهم؟ ثم اعلم أيضا رعاك الله بأن الله سبحانه وتعالى، وكذا حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم، وكذا السلف الصالح، وسدا لهذه الزريعة أن تسأل الناس. إذا نحن الآن قلنا بأن سؤال الناس الحاضرين السامعين بما يقدرون عليه، قلنا بأنه جائز ولكنه غير مستحب. هو جائز ولكن غير مستحب، إذ أن الشرع الحنيف وسدا لذريعة السؤال لغير الله سبحانه وتعالى أثبت لك كراهة هذا الأمر. فعمر رضي الله عنه وأرضاه وغيره الكثير من صحب رسول الله وكذا التابعين كانوا يكرهون أن يطلب منهم الدعاء، فكانوا يقولون للناس: أأنبياء نحن؟ إذن هذا يدلك على أن السلف الصالح رحمهم الله كرهوا أن يسألوا. لماذا؟ عملا بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله؟ ألم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من صحبه ألا يسأل الناس شيئا، حتى أن الواحد منهم لو سقط صوته من على ظهر الفرس لم يقل للسائر ناولني إياه، بل نزل وأخذه بنفسه؟ ألم يروي لنا مسلم رحمه الله حديث عوف بن مالك لما بايعه النبي صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كره لكم ثلاث وعد منها كثرة السؤال؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب، ألم يقل من صفاتهم لا يسترقون؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث متفق عليه لا تزال المسألة بأحدهم حتى يأتي ليس في وجهه مزعة لحم؟ أو ما تكفي هذه الأدلة حتى لا تسأل الناس شيئا؟ وهذا كله من باب سد الذريعة، لأن الذي يتعود على سؤال المخلوق فيما يقدر عليه فإنه حتما سيتعود على الشرك والعياذ بالله بأن يطلب من المخلوق ما لا يستطيع عليه. قد يقول قائل، وخصوصا من أهل البدع والضلال وعلى رأسهم الرافضة والقبورية، بل ويجعلونها دليلا وحجة، قد يقول لك انظر، ذهبت إلى قبر فلان فشفاني الله أو رزقني الله، يقول لك طلبت من البدوي فاستجاب الله. طيب ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المشركين؟ ما الحكمة؟ والله ويجعلونها حجة، تقول له قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل الصحب الكريم وقال لنا السلف، يضرب كل هذه الأقوال عرض الحائط، ثم يقول لك يا أخي أنا جربت. إذن ما الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى يستجيب لهؤلاء من الرافضة والقبورية والمشركين الذين يستغيثون بغير الله ويطلبون ويسألون من غير الله؟ ما الحكمة؟ اعلم رعاك الله بأن الحكم من هذا كثير، منها ما يوافق النقل والعقل، فاعلم رعاك الله أنما ذلك هو ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى، إذ أنه يستجيب لهذا الداعي. لماذا؟ ليمده في طغيانه، قال تعالى ويمدهم في طغيانهم يعمهون، حتى يصاب بالعمى. وأيضا قد يكون الله سبحانه وتعالى استجاب لهذا الدعاء والذي فيه شرك بالله، ربما لأنه وجد في جزئياته إخلاصا كي يكون عبرة له حتى يتوب إلى الله. لذلك حتى المشركين الأولين ماذا قال الله؟ قال فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. إذن الحكمة من استجابة دعاء المشركين أن الله سبحانه وتعالى قد يرى عندهم في جزئيات إخلاصا لله سبحانه وتعالى فيستجيب لهم كي تكون عبرة لهم علهم يرعون. وكذلك إن من رحمة الله ومن مقتضيات قيوميته سبحانه جل في علاه أنه معطي الخير للخلق أجمعين، فهو الرازق للمسلمين والمؤمنين والكافرين، هو المعطي للجميع. فهذا من قضاء الله وقدره. واعلم أيضا بأن الشياطين توهم هؤلاء بأنه قد حصل المراد، بل وقد تفعل وتصنع حتى تزيد في طغيانهم وحتى تضل غيرهم. وكلكم يعلم كيف أن الشيطان كلم الناس في الشجرة حتى يكذب أحد أنبياء الله سبحانه جل في علاه. وعلى ذلك فاعلم رعاك الله بأن دعاء غير الله، وهذا الأمر قد بيناه، إنما هو أصل شرك العالم. فما وقعت الأمم في الشرك إلا بعد أن صرفوا متطلباتهم ورغائبهم إلى غير الله سبحانه وتعالى. وأول شرك كان شرك قوم نوح. طيب قد يقول قائل، طيب لماذا حصل هذا الشرك في مسألة الدعاء؟ لماذا؟ قلنا وبينا ذلك سابقا عندما تكلمنا عن دروس التوحيد. قلنا بأن الله سبحانه وتعالى قد فطر الخلق على الحاجة، فكل إنسان مفطور على أن يجد لنفسه من يحقق رغائبه. وقد وجد الناس في الملوك وفي الرؤساء وفي الأقوياء وجدوا تلبية لمطالبهم. فصاروا يتخذونهم والعياذ بالله كوسائط مع الله سبحانه وتعالى. وما هذا إلا من سوء الظن بالله سبحانه وتعالى. شبهوا الله بالملوك، هم معتادين، الملك أو الرئيس أو ما شابه ذلك معتادين أنه إذا أراد أن يتحصل على شيء من الملك أو من الكبير أو من السحرة أو من ما شابه ذلك، متعود أن يحضر واسطة وشفيع. فشبه الله ملك الملوك، ملك السماوات والأرض، شبهوه بالملوك أنه بحاجة إلى وسيط وشفيع حتى يقربه إلى الله. لذلك ما أشرك المشركون إلا كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى. فماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فشبهوا الله بالملوك والعياذ بالله. لكن هؤلاء الحمقى لا يعلمون أصلا بأن ملوك الأرض هم الذين بحاجة إلى شفاعة الشافعين، أما الله فليس بحاجة. لماذا؟ لأن الله كامل قادر ليس بحاجة. الملك بحاجة إلى أن يكون عنده شفعاء. لماذا؟ لجهلهم، لعدم معرفتهم بشؤون عامتهم، لعدم إحاطتهم باحتياجات العوام. لكن الله سبحانه وتعالى محيط عليم خبير. من هنا تأتى تشبيه الخالق بالمخلوق والمخلوق بالخالق في مسألة الدعاء والطلب والعياذ بالله. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. لذلك لابد هنا أن نبين الفرق ما بين الطلب من الخالق والطلب من المخلوق. أصلا المخلوق، المخلوق ليس عنده لا نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا هدى ولا ضلال ولا نصر ولا خذلان، ما عنده أصلا هذه الأمور. دين اعتماد العبد على المخلوق وتوكله عليه أصلا يوجب الضرر. أصلا إذا طلبت من مخلوق واعتمدت عليه هذا أصلا يولد الضرر في كثير من المسائل. أنا لا أتكلم فقط عن المسائل الشرعية، بل حتى المسائل العقلية والمادية يولد الضرر عندما تعتمد على مخلوق. مثلا أعطيك مثال، إذا اعتمدت على مخلوق مثلا في مال، هذا سيولد لك أضرار عقلية وأضرار بدنية، إذا أنك ستعتمد عليه وهذا الأمر سيؤدي إلى عدم اهتمامك بمسائل العمل وما شابه ذلك من الأمور، هذا من ناحية عقلية. وأما من ناحية شرعية أصلا الله سبحانه وتعالى أخبرنا عن ذلك، أخبرنا بأن الذي يدعو غير الله من المخلوقين سيتسبب له بضرر وليس بنفع. فماذا قال لنا سبحانه وتعالى؟ قال لنا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا. إذن كل طالب وكل راغب وكل راجي وكل سائل إنما يطلب ويرغب ويلتجئ ويسأل لماذا؟ من أجل التمكين والعز ومن أجل حاجاته التي أصلا فطر الله سبحانه وتعالى العبد عليها. طيب الآن ماذا يقول لك المولى الكريم؟ يقول لك واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة. طيب ما النتيجة؟ النتيجة أخبرك الله عنها فقال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. رأيت؟ إذن أنت تكون تريد العزة وتريد النفع فالمحصلة هي الضرر وليس النفع. فحسبنا الله ونعم الوكيل من هؤلاء الذين طلبوا ورغبوا وسألوا والتجأوا غير الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد بينا في درسنا السابق رعاكم الله بأن من معاني ومرادفات الدعاء، من معانيه ومرادفاته الشفاعة. وأكثر شرك من انتسب إلى أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم من رافضة وقبورية أكثر الشرك إنما يتأتى من طريق الشفاعة. لماذا؟ لأنهم ما فهموا الشفاعة على حقها، ما فرقوا بين الشفاعة بالخالق والشفاعة بالمخلوق، ما فرقوا بين هذه وهذا، ما فرقوا بين الشفاعة التي أثبتها الله والشفاعة التي نفاها الله، ما فرقوا، فوقعوا في الشرك والعياذ بالله. لذلك رعاك الله لابد أن نبين لكم، لابد أن نبين لكم رحمكم الله هذه الأمور وهذا التفريق عند أهل السنة والجماعة. فاعلم بداية رعاك الله بأن الشفاعة إنما تأتى اللفظ من لفظ الشفع، الشفع هو ضد الوتر، فالشفع يعني التثنية والاقتران والجمع والضم والخلط. لذلك نقول شفاعة أي خلط وجمع وضم ولم يفرد، هذا في لغة العرب. وأما في الشرع فإن الشفاعة هي طلب الخير للغير والسؤال في التجاوز عن الذنوب. إذن إما أن تتشفع بأحد حتى يطلب لك الخير من الغير، أو أن يدفع عنك الذنوب أو الشر، هذا هو معنى الشفاعة. ثم اعلم رعاك الله بأن الشفاعة شفاعتين، شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. إيش يعني شفاعة مثبتة؟ أي أنها شفاعة جائزة أثبتها الله ورضي بها. وعندنا الشفاعة المنفية أي الشفاعة الشركية. هؤلاء الحمقى لم يفرقوا بين الشفاعتين. طيب ما هي أدلة الشفاعة المثبتة التي أحبها الله ورضي بها وأذن بها؟ وانتبه إلى كلمة رضي بها وأذن بها، ما هي أدلتها؟ يقول سبحانه جل في علاه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هنا أثبت الله بأن هنالك شفاعة، ولكن حصرها بماذا؟ إلا بماذا؟ إلا بإذنه. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وضع ألف خط تحت كلمة إلا بإذنه. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فانظر رعاك الله كيف أن الله أثبت الشفاعة ولكن حصرها بإلا من بعد أن يأذن الله. ويقول سبحانه جل في علاه: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. هنا أثبت الله الشفاعة حصرها بإلا، الذي هو إلا أي أن تكون مصحوبة بالإذن، وأيضا أضاف الشرط الثاني ألا وهو الرضا، فقال تعالى: إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. ويقول سبحانه جل في علاه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ويقول: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ويقول: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. أرأيت كيف أن الله سبحانه وتعالى لما أثبت وجود الشفاعة حصرها بشرطين، ألا وهما الإذن والرضا. والرضا هنا لا ليس بمعنى الإذن، الإذن شيء والرضا شيء، إذ أن الرضا هنا رضا الله بالشافع والمشفوع له، وليس الرضا بفعل الشفاعة. الرضا بفعل الشفاعة عبر عنه الله بقوله إلا بإذنه، يعني إلا بإذنه هذه تعبر عن رضا فعل الشفاعة. لكن لما قال تعالى ورضي له قولا، أو بقول الله تعالى إلا لمن ارتضى، لمن ارتضى تشمل من؟ تشمل الشافع الذي سيشفع عند الله، وتشمل المشفوع له. فالله لن يقبل إلا بهذين الشرطين. وأعطيك مثال: الله ألم يرضى بالحبيب محمد صلى الله عليه وسلم؟ رضي، ولكن لم يكن راضيا عمن طلب له النبي صلى الله عليه وسلم فما قبل. ومثال ذلك لما طلب منه النبي صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه ولأمه لم يأتي الإذن. لماذا؟ لأن الله غير راض عن المشفوع فيه. إذن لابد من رضا الله عن الشافع وكذا عن المشفوع فيه، ولا بد من الإذن بالعملية التي هي عملية الشفاعة. لذلك لما رضي الله بالشافع الذي هو النبي وبالمشفوع بعض الصحب الكريم أذن بالشفاعة. وأعطيكم مثال: عكاشة رضي الله عنه وأرضاه وغيره الكثير، وهذا سأوضحه بعد قليل، لكن أنا أعطيت المثال حتى أثبت لك بأن الشفاعة التي أثبتها الله أثبتها بشروط هي الإذن والرضا. طيب ماذا عن الشفاعة المنفية التي نفاها الله، وهي الشفاعة الشركية التي تراها اليوم بأم عينك وتسمعها بأم أذنك من القبورية والرافضة وغيرهم؟ ما هي الشفاعة المنفية؟ يقول سبحانه جل في علاه: ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. لا يوجد شفيع، ليس لهؤلاء لا ولي ولا شفيع. ويقول سبحانه وتعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وانتبه ودقق على كلمة يطاع، وما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. ويقول سبحانه وتعالى: واتقوا يوما لا تجزى نفس عن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. ويقول سبحانه وتعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والأدلة كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى، وكل هذه الأدلة أكدت لك أخي في الله بأن هنالك شفاعة مثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى ولكن ربطها بشروط، وهنالك شفاعة شركية منفية نفاها الله سبحانه وتعالى. الملك لمن؟ أوليس الملك لله وحده؟ لذلك لا بد من وجود الإذن في الشفاعة، لا بد، لأن الذي يملك شيئا لا يعطيه إلا بإذن، والمالك هو الله وهو مالك الشفاعة. لذلك قال جل في علاه: قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض فالشفاعة من السماوات جزء مما في السماوات وفي الأرض وما في الأرض. قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض. إذن بما أنها ملك له فلا بد من الإذن والرضا، لا بد. ويقول أيضا سبحانه جل في علاه: ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. فالشفاعة من الذي يملكها؟ الرحمن، فلا يمكن أن تكون لغيره. لذلك قال: ولم يكن لهم من شركائهم، هؤلاء الذين اتخذوهم أربابا من دون الله لا يملكون الشفاعة. لذلك الله سبحانه وتعالى لما أثبت لنا الشفاعة جعل فيها الشرطين: الإذن وماذا؟ والرضا. لماذا؟ لأنها ملكه، والمالك حر بالتصرف بممتلكاته، فلا يعطي الشفاعة إلا بإذنه وبرضاه. أيضا هنالك قول الله تعالى: لا يملكون الشفاعة، أي يثبت الله سبحانه وتعالى بأنه لا أحد يملك الشفاعة، ثم قال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. أي أن الشفاعة لا تكون إلا بإذن وبرضا. ويقول سبحانه جل في علاه: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. إذن أثبت الله في هذه الآيات التي ذكرتها كلها، أثبت بأن الشفاعة ملك له، وأثبت بأن غيره لا يملكها، لا يملكون شيئا عندما تكلم عن الشفاعة. أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا. ويقول أيضا في آية أخرى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. بل وقد سبق وذكرنا رعاكم الله بأن الله سبحانه وتعالى قد قطع أسباب الشرك التي من ضمنها الشفاعة. دقيقة يا أخو. قد وقد نقلنا لكم إخوتي في الله الأدلة على الشفاعة من كتاب الله، فماذا عن سنة حبيب الله صلوات ربي وسلامه عليه؟ فاعلم رعاك الله بأن الأدلة في سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة أكثر من أن نستطيع حصرها، ولكننا سنحاول أن نقدم لك بعض الأدلة التي ثبتت وصحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى لنا البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ دقق الآن، هؤلاء الحمقى من الرافضة والقبورية يقول لك أن النبي صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة، بل ويستدلون بهذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة. لكن اسمع ماذا يقول أبو هريرة، يقول: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فهذا الحديث فيه دلالة على الشفاعة. ماذا؟ الشفاعة المثبتة المرهونة بالإذن والرضا، فقد أذن الله لحبيب الله ورضي عنه بأن يشفع. ولكن أنا لماذا قلت لك ضع ألف خط تحت كلمة يوم القيامة؟ لأن شفاعة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم شفاعة في الدنيا ويوم القيامة، ولكن في الدنيا شفاعة جزئية بحياته. شفاعة جزئية بحياته، إيش يعني جزئية وإيش يعني بحياته؟ يعني أن شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بحياته. وإيش يعني جزئية؟ يعني بعد ما مات النبي صلى الله عليه وسلم ما في شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب إيش يعني جزئية؟ جزئية يعني يأذن الله له في حالات ولا يأذن له في حالات، وهذا من السنة، وهذا ما صح عن رسول الله. أما هؤلاء الحمقى فجعلوا حياة محمد صلى الله عليه وسلم فداء أبي وأمي، حياته التي عاشها كحياته الآن، يقولون بعد موته هو حي كحياته قبل موته كحياتنا هذه. فحسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا من الأدلة على ثبوت الشفاعة أيضا أيضا ما رواه الشيخان عن أبي هريرة من حديث الشفاعة الطويل، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق فيأتي تحت العرش فيخر ساجدا لربه، ثم يفتح الله عليه ويلهمه من محامده ومن حسن الثناء عليه حتى يقول: سل تعطى واشفع تشفع. وأيضا من الأدلة ما جاء أيضا عن أبي سعيد الخدري في الحديث الطويل عن الشفاعة أيضا، وذلك بشفاعة الشافعين في أهل النار، فيقول الله عز وجل: شفاعة الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين. هذا في رواية مسلم، وأما في رواية البخاري: ولم تبقى إلا شفاعتي. أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: من سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. والأدلة إخوتي في الله من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة في إثبات الشفاعة، ولكن أكررها هنا: الشفاعة التي ضمن الشروط التي حددها الله سبحانه وتعالى، ألا وهي الإذن والرضا. إخوتي في الله، حتى لا أطيل عليكم أكتفي بما سمعتموه لهذا اليوم، وبإذن الله تعالى قد بينا فقط في هذا اليوم فيما يتعلق بحديثنا عن الشفاعة، قد بينا فقط نقطة واحدة، ألا وهي أن الشفاعة مثبتة ومنفية. مثبتة أثبتها الله سبحانه وتعالى، وكذلك أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الشفاعة المثبتة الجائزة مرهونة بشروط، ألا وهي الإذن والرضا. وعندنا الشفاعة المنفية الشركية، وقد ذكرنا أدلتها من كتاب الله سبحانه وتعالى. أكتفي إخوتي في الله بما سمعتموه لهذا اليوم، ونكمل إن أحيانا الله وإياكم غدا إن شاء الله. فما كان من صواب فمن الله وحده، وما كان من خطأ فمني، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.